الشيخ قرصان قاسم المتقاعد المتوفى إذا كان 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء أيتام إيش؟ يقول السائل واحد المتقاعد المتوفى إذا كان 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى رجل متقاعد متوفى رجل إيش؟ متقاعد متوفى إذا كان راتبه 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء أيتام عمره 6 سنوات وغير من أعماله ولكن يذهب بعض هذا الراتب في راتب الخادمة فهل هذا يكون من أجل مال يتيم من فاضل؟ هذا بحسب تفصيل إذا كان أمهم تعجز عن القيام بخدمتهم واستعملت من يعينها على ذلك لا بأس فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عندهم والدة تضعف عن خدمتهم واستعانت بخادمة تعينها على خدمة الأيتام الصغار تأكل هي الخادمة وهي وهم كلهم من الأيتام كما قال الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معه الوليهم يأكل الجميع كانوا كلهم محاويج أما من كان غني فليستعفف إذا أغناها الله تنفق عليهم أموالهم وعلى من يخدمهم تستعفف وإلا إذا احتاجت وأبوه وكذلك أخوهم أو عمهم يحتاج يأكلون جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.